بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين، نحمده سبحانه وتعالى ونستعينه ونستغفره ونستهديه، ونصلي ونسلم ونبارك على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، نستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى الكلام من خلال هذه التراجم التي ترجم لها الإمام الجليل أبو داود رحمه الله تحت كتاب الصلاة. وكنا قد توقفنا عند قوله باب القنوط في الصلاة، قال باب القنوط في الصلاة، وذكرنا أيضا هذه الروايات التي ذكرها أبو داود رحمه الله تحت هذه الترجمة، وذكرنا أنه قد افتتح الكلام بهذه الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه لما قال: والله لأقربن بكم أو لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكان أبو هريرة رضي الله عنه يقنط في الركعة الآخرة من صلاة الظهر وصلاة العشاء الآخرة وصلاة الصبح، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين، ويدعو للمؤمنين ويلعن الكافرين. كذلك ذكر أبو هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا، أي في صلاة العشاء قنت شهرا يقول في قنوته: اللهم نجي الوليد ابن الوليد، اللهم نجي سلمة ابن هشام، اللهم نجي المستضعفين من المؤمنين، اللهم اجدد وطأتك على مضر، اللهم اجعل عليهم سنين كسنين يوسف. قال أبو هريرة: وأصبح رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فلم يلع لهم، فذكرت ذلك له فقال: وما تراهم قد قدموا، أي أن الله تبارك وتعالى نجاهم. الشاهد من ذلك كما يقول أبو هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاته، كان يقنط في صلاته، قلنا خاصة عند النوازل، عند النوازل. ولذلك ذكر في رواية تالية أن النبي صلى الله عليه وسلم قنت في صلاة العتمة شهرا، في صلاة العشاء قنت شهرا ثم بعد ذلك أمسك. ولما سئل عن ذلك قال: وما تراهم قد قدموا، أي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط وكان يدعو في ذلك القنوط بنجاة المستضعفين من المؤمنين، وكذلك أيضا باللعنة على الكافرين، اللعنة على الكافرين. وكذلك أيضا ذكر هذه الرواية المذكورة عن البراء رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح، كان يقنط في صلاة الصبح. وهذا أيضا ما ذكره أنس بن مالك رضي الله عنه لما سئل: هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح؟ قال: نعم. فقيل له: قبل الركوع أو بعد الركوع؟ قال: بعد الركوع. قال: بعد الركوع. فذكر أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقنط في صلاة الصبح. وكذلك ذكرنا الرواية المذكورة عن ابن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أنه قال: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا متتابعا في الظهر والعصر والمغرب والعشاء وصلاة الصبح، في دبر كل صلاة إذا قال: سمع الله لمن حمده، من الركعة الآخرة يدعو على أحياء من بني سليم على رعل وذكوان وعصية، ويؤمن من خلفه ويؤمن من خلفه. يبقى ذكر عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قنط شهرا، ولكنه لم يكن ذلك القنوط في صلاة دون الأخرى، ولكن في كل صلواته الخمس كان يقنط، في كل صلواته الخمس كان أيضا محل ذلك القنوط بعد الرفع من الركوع في الركعة الأخيرة، كان موضع ومحل القنوط إذا رفع النبي صلى الله عليه وسلم من ركوعه في الركعة الأخيرة، إذا قال: سمع الله لمن حمد، من الركعة الأخيرة يدعو على أحياء من بني سليم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وبالتالي يبقى نقول إثبات القنوط في غير الوتر. يبقى تكلمنا قبل ذلك عن القنوط في الوتر، وهنا بيتكلم عن القنوط في غير الوتر، وبالتالي بيتكلم عن القنوط في الصلوات المكتوبة، ويستبين لنا من خلال هذا الكلام هو مشروعية القنوت في الركعة الأخيرة من الصلاة المكتوبة عند النوازل، عند النوازل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قنت شهرا متتابعا في الظهر، قال يدعو على أحياء من بني سليم. وكذلك الرواية المذكورة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يدعو في صلاة العشاء شهرا كاملا، كان يدعو بنجاة المستضعفين من المؤمنين، وكذلك أيضا كان يدعو على الكافرين شهرا كاملا كما قال أيضا أبو هريرة رضي الله عنه. فالشاهد من ذلك بعند النوازل يبقى جواز أو مشروعية القنوت في الركعة الأخيرة من الصلاة المكتوبة بعد الرفع من الركوع، بعد الرفع من الركوع كما قال وكما بيّن عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما. وذكر أنس بن مالك رضي الله عنه كما بينا لما سئل أن النبي صلى الله عليه وسلم هل قنت في الصبح، قال نعم، قال نعم. يبقى إجابة أنس بن مالك رضي الله عنه لما ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقنت في صلاة الصبح على أساس أنه طرح عليه ذلك السؤال أن هل قنت النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الصبح، قال نعم، يبقى الجواب خرج كإجابة على السؤال، والسؤال بيسأل عن صلاة بعينها، عن صلاة بعينها، وبالتالي أجاب قال نعم. فعلى ذلك نقول يبقى مشروعية القنوت، مشروعية القنوت في الصلاة المكتوبة في الركعة الأخيرة من الصلاة، وهذا يكون عند النوازل، عند النوازل. يبقى لما يكون كوارث أو بلايا أو مصائب شديدة على المسلمين يبقى بيكون القنوت في الصلاة، القنوت في الصلاة، في الصلاة المكتوبة. فالقنوت لا يختص بالوتر فقط كما بينا في المرات السابقة، ولكن أيضا في الصلاة المكتوبة، وهذا يكون عند النوازل، هذا يكون عند النوازل كما هو يتضح من أفعال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذكره الصحابة رضي الله تبارك وتعالى عنهم. حينتقل بعد ذلك إلى باب آخر، وباب فضل التطوع في البيت، فضل التطوع في البيت. قلنا أن البيت هو أفضل مكان تؤدى فيه النوافل، البيت هو أفضل مكان تؤدى فيه النوافل. أما الصلاة المكتوبة فمحلها في المسجد حيث ينادى بهن كما قال ابن مسعود رضي الله تبارك وتعالى عنه. فبوب أبو داود رحمه الله هذه الترجمة باب فضل التطوع في البيت. ثم ذكر رواية عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيها، قال فصلوا معه بصلاته، يعني رجالا، وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفعوا أصواته وحصبوا بابه، قال فخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مغضبا، فقال أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أنه سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة. وكذلك في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. فبيذكر هنا في هذه الترجمة فضل التطوع في البيت. نقول أن البيت هو أفضل مكان تؤدى فيه النوافل إلا ما ورد بدليل، إلا ما ورد بدليل في صلاة النافلة جماعة في المسجد أو في المصلى كصلاة العيدين أو الاستسقاء أو الكسوف. فعلى ذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني في صلاة الكسوف نادى على الناس الصلاة جامعة، الصلاة جامعة حتى يجتمع الناس. فهناك شعائر للإسلام ظاهرة الأفضل فيها أن تؤدى بهذه الصورة، يبقى نقول أفضل مكان تؤدى فيه نافلة هو البيت إلا ما ورد بدليل، إلا ما ورد بدليل. قلنا كصلاة العيدين دي سنة مؤكدة، ولكن طبعا يجمع لها الناس، صلاة الاستسقاء، صلاة الكسوف، يبقى كل هذه صلوات، لكن نقول الأفضل في أداء تلك الصلاة هو تجميع الناس كما بينت سنة النبي صلى الله عليه وسلم. يتكلم عن فضل التطوع في البيت، فذكر هذه الرواية المذكورة عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد حجرة، يبقى أخذ مكان كده موضع وبالتالي ضرب فيه يعني قباء، قلنا على أساس أن يصلي في ذلك المكان، وهذا الأمر كان بيفعله النبي صلى الله عليه وسلم بالله. وطبعا جواز اتخاذ أماكن في المسجد بحيث لا يضيق المسجد على المصلين، يبقى لا يضيق المسجد على المصلين، وبالتالي لما يبقى فيه اعتكاف يبقى نقول والله حنضرب لكل إنسان خباء، ولكن بشرط ألا يضيق المكان على المصلين، ألا يضيق المكان على المصلين. والشاهد من ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم اتخذ ذلك الموضع وسطر هذا الموضع بحصير وكان يصلي فيه، كان يتنفل فيه. قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من الليل فيصلي فيه. وبالتالي قال العلماء أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيحتجر هذه الحجرة بالليل، لكن بالنهار كانت بتزال، قلنا حتى يضيق المكان على الناس، قلنا طبعا كل ده يعني مدار هذا الأمر على إن كان المكان حيضيق على الناس أم لا، إن لم يكن هناك تضيق على الناس فبيترك، قلنا كحال الإنسان لما بيعتكف ويضرب له الخباء في المسجد، قلنا بحيث أنه لا يضيق المكان على الناس، قلنا لأن أصل المسجد للصلاة، فعلى ذلك لا يختص الإنسان نفسه بمكان في المسجد وبالتالي يضيق المكان على الناس. فكان النبي صلى الله عليه وسلم بيخرج إلى هذا المكان بالليل ويصلي فيه، فصلوا معه بصلاته، فصلوا معه بصلاته، أي أن رجالا صلوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بصلاته يأتمون بصلاته، وكانوا يأتونه كل ليلة حتى إذا كان ليلة من الليالي لم يخرج إليهم، لم يخرج إليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فتنحنحوا ورفع أصواتهم وحصبوا بابا. على ذلك لما لم يخرج يبقى تنحنح، قلنا النحنحة دي كإعلام بوجود ذلك المتنحنح، وأيضا رفعوا الأصوات وحصبوا الباب، ضربوا الباب بالحصى كده، قلنا تنبيها للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد حضروا، تنبيها للنبي صلى الله عليه وسلم أنهم قد حضروا. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج إليهم عمدا، لم يخرج إليهم عمدا، وبالتالي لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم إلى القوم خرج مغضبا، فقال أيها الناس ما زال بكم صنيعكم حتى ظننت أن سيكتب عليكم، فعليكم بالصلاة في بيوتكم، فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. وده الشاهد من الكلام أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أفضل موضع حتؤدى فيه صلاة النافلة هو البيت. جميع النوافل، الكلام ده بالنسبة لجميع النوافل إلا ما ورد بالدليل، إلا ما ورد بالدليل، يبقى نقول حتى بالنسبة للنافلة على أو الراتبة، النافلة الراتبة على الفريضة، أفضل مكان بصفة عامة تؤدى فيه الصلاة هو البيت. يبقى لما نفاضل بين الأماكن نقول يبقى البيت أفضل، لما نيجي نفاضل كده بين الأماكن نكون البيت أفضل، وبالتالي لكن لما الإنسان يؤدي هذه النافلة في المسجد نقول والله إن كان عارض يبقى لا تؤدي النافلة في المسجد ظنا أن المسجد أفضل في أداء النافلة من البيت، نقول لا البيت أفضل، ولكن قد يؤدي الإنسان الصلاة النافلة في المسجد كقلنا الراتبة، سنة الراتبة، قلنا على أساس أنه قد يغفل قد يتكاسل، يبقى ده العارض آخر، العارض كما بينا قبل ذلك في صلاة الوتر أفضل توقيت تؤدى الوتر فيه نقول آخر الليل كما قال وكما بين النبي صلى الله عليه وسلم، يبقى أفضل وقت تؤدى أو يؤدى فيه الوتر هو آخر الليل، يبقى ده بحيث ان احنا لو قارنا بين الأفضلية في الأوقات نقول أفضل وقت يؤدى فيه الوتر آخر الليل، لكن نقول لو الإنسان نام لا يستيقظ إلا مع الفجر يبقى نقول أفضل توقيت يؤدي فيه الوتر فلان نقول اللي هو قبل أن ينام، يبقى لما اخترنا قبل أن ينام يبقى ده للعارض، يبقى ليه؟ لأنه لو نام لا يستيقظ إلا على الفجر، فعلى ذلك قلنا يؤدي الوتر قبل النوم يبقى ده الأفضل في حقه، يبقى الأفضل يا ترى أفضلية التوقيت نقول لا، في أفضلية التوقيت آخر الليل أفضل من بداية الليل، لكن بالنسبة لفلان هو لو نام غفل وتكاسل وضاع عليه الوتر يبقى نقول أن يؤدي ذلك الوتر قبل النوم، كما بينا هذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم أبي هريرة رضي الله عنه ولأبي الدرداء، أوصاني خليه بثلاث أن أوتر قبل أن أنام. يبقى يا ترى لما دلوا على كده دلوا على دي الفعلة الفاضلة، فاضلة في حقي على الرغم أن هي بالنسبة للتوقيت هي مفضولة، لكن بالنسبة لهذا العارض يبقى هنا دي فاضلة. كذلك أيضا هذا الكلام نقول أفضل مكان، يبقى حتى لا يظن الإنسان لما يؤدي النافلة في المسجد أن ده أفضل من أدائها في البيت، نقول لا، أداء النافلة في البيت أفضل، ولكن نقول لعارض أنه يبقى كسل تغافل أو نسيان أو أنه حينشغل، يبقى على ذلك نقول تؤدي هذه النافلة. يبقى لما أداها في المسجد ليس الأفضلية هذا المكان على البيت، ولكن لعارض آخر هو مخافة النسيان أو الانشغال فيترك تلك النافلة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة، إلا الصلاة المكتوبة. قلنا عشان أيضا لا يلبس على الإنسان ويظن أن صلاة الفريضة في البيت يبقى على ذلك يعني لها أفضلية أو غير ذلك، على ذلك قال إلا الصلاة المكتوبة. الرواية التالية قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. قلنا الرواية دي رواية عامة كده، اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا، يبقى الكلام ده ممكن ينطبق على النافلة وينطبق على الفريضة. قلنا حتى لا يلبس الأمر يبقى هذا كلام مطلق يحمل على المقيد، يبقى المعنى الكلام اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم مقصود منها هو صلاة النافلة، المقصود منها صلاة النافلة. يبقى نقول والله ده كلام عام، يبقى الكلام ده يخصص بالرواية التي قبلها، أو الكلام ده مطلق يقيد بالرواية التي قبلها. يبقى اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، يبقى المقصود من الكلام ده مقصود من صلاة النافلة ليس المكتوبة. قلنا لهذا قول الصريح من النبي صلى الله عليه وسلم فعليكم بالصلاة في بيوتكم فإن خير صلاة المرء في بيته إلا الصلاة المكتوبة. يبقى الكلام ده بينطبق على كل الصلاة إلا الصلاة المكتوبة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فإن جاءت رواية مطلقة يبقى تحمل على المقيد، يبقى اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، يبقى نقولش والله أنا هخلي فرض في اليوم أصلي في البيت، نقول لا، وجوب صلاة الجماعة على الرجال، وجوب صلاة الجماعة على الرجال إلا العذر، يعني كما بواب الإمام البخاري رحمه الله وذكر وجوب صلاة الجماعة على الرجال، ويأسم الرجل إن لم يكن أصحاب الأعذار ثم صلى منفردا في بيته دون أن يأتي إلى صلاة الجماعة إلا العذر من الأعذار المشروعة. يبقى لو تخلف العذر قلنا كان نوم أو كان يدافع الأخبثين أو كان أي عذر مرض أو غير ذلك قلنا ما فيش حرج، لأن هذا الواجب هيسقط بالعجز وعدم المقدرة. لكن نقول إن صلاة الجماعة واجبة على الرجال، إن تخلف عنها بلا عذر بيأثم، تخلف عنها بلا عذر من الأعذار الشرعية بيأثم. يبقى اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم، مش المقصود بها الصلاة المكتوبة، يقول لك والله هصلي فرض في البيت حتى لو كان بيغير، والله النهاردة هيصلي مثلا الظهر في البيت، طب غدا يصلي مثلا العشاء في البيت، نقول لا مش ده المقصد، المقصد منها ان احنا اساسا يبقى في نصيب للبيت من صلاة الانسان للنافلة، قلنا حتى لا يكون هجران ذلك البيت. قال ولا تتخذوها قبورا، وده من ضمن الأدلة التي ذكر العلماء من خلالها عدم جواز الصلاة في المكان المقبور. يبقى ولا تتخذوها قبورا، قلنا المفهوم كده أن القبور لا يجوز فيها الصلاة، يبقى قال اجعلوا في بيوتكم من صلاتكم ولا تتخذوها قبورا. يبقى معنى الكلام ده هو أن احنا لو هجرنا الصلاة في البيت كأننا جعلنا البيت كالقبر كالمقبرة لا يجوز صلاة فيها، وكذلك أيضا حال لسان الحال يقول وكأنه لا يجوز صلاة في هذا المكان، نقول لا. يبقى على ذلك ننور، يبقى ينور الإنسان بيته بالصلاة وبالطاعة، يبقى نقول الطاعة كده لها إنارة ولها إشراقة، فكذلك أيضا تنور هذا البيت بالصلاة وأيضا بالطاعة. ثم بينتقل بعد ذلك إلى باب آخر وهو باب طول القيام، قال باب طول القيام. ثم ذكر في رواية عن عبد الله بن حبشي الخثعمي أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل أي الأعمال أفضل، قال طول القيام، قيل فأي الصدقة أفضل، قال جهد المقل، قيل فأي الهجرة أفضل، قال من هجر ما حرم الله عليه، قيل فأي الجهاد أفضل، قال من جاهد المشركين بماله ونفسه، قيل فأي القتل أشرف، قال من أهريق دمه وعقر جواده. يبقى قال وسئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل، فقال طول القيام، بيسأل كده عن أي صلاة أفضل، قال طول القيام. يبقى طول القيام المقصود طول القراءة، يبقى طول القراءة في الصلاة. قال طول القيام يبقى ده من أفضل الأعمال. قال أي الصلاة أفضل في رواية، وقال أي هنا أي الأعمال أفضل، أقصد بها بيسأل عن الصلاة، فقال طول القيام، يبقى نقول إن إحنا أساسا نطيل القراءة في القيام. ولذلك بينا أن عائشة رضي الله عنها لما تصف لنا من قيام النبي صلى الله عليه وسلم تقول عائشة رضي الله عنها كان يصلي أربعة لا تسأل عن حسنهن وطولهن. وكذلك كما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالبقرة والنساء وآل عمران، يبقى دي قراءة طويلة. ولذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أما الناس فليخفف، وذكر النبي صلى الله عليه وسلم أما من صلى لنفسه فليطول ما شاء، يبقى يطول ما شاء. وطول القيام قلنا لأن ده بنقرأ في كلام الرب سبحانه وتعالى، قلنا لما نيجي نقرأ في الصلاة من المفترض ان احنا بنتدبر الآيات، يبقى لما نيجي نقرأ كده بنأكد أيضا وبنذكر ان المطلوب في القراءة مش عبارة عن قراءة احنا بنسرد فيها يعني جمل كده غير مفهومة، لكن ينبغي ان نقف على معاني الآيات، وأيضا يجب ان نتدبر الآيات، نتدبر آيات. تذكر دايما عند قراءة القرآن في الصلاة او في غير الصلاة، أفلا تدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها، تذكر دايما كده أن القرآن لا يقرأ إلا بتدبر، سواء كنا في الصلاة أو خارج الصلاة، ده صورة التعامل مع القرآن، هذه صورة التعامل مع القرآن. يبقى مش قراءة القرآن والله الإنسان بيسارع في ختم القرآن، قلنا حتى يعني يرفع أنه قد ختم القرآن مرة ومرتين وغير ذلك، نقول لا مش هو ده الغرض ولا الهدف، الهدف أن احنا بنقرأ القرآن، قلنا القرآن عشان نتذكر ما هي الأحكام أو الأوامر التي أمر بها ربنا سبحانه وتعالى العباد حتى يقوموا تنفيذها. فلازم نقرأ القرآن بتدبر، نتأمل وندقق كده النظر في معاني التي اشتملت عليها الآيات التي نقرأها. لا يصلح أبدا أن احنا نقرأ آية نفوت الآية إلى أخرى وأنا مش فاهم معنى الآية، وأنا مش فاهم معنى الآية، نقول قف كده وتدبر، نقول والله لما لو احنا هنقف بقى عشان نشوف معاني الآيات هناخد وقت طويل، نقول نتيجة ان احنا تعلمنا بصورة خاطئة، احنا تعلمنا كده بصورة خاطئة، نقول كانت المصارعة والمبادرة لحفظ القرآن مجرد حفظ ايه جمل، حفظ آيات، لكن ترى المعنى بتاعها ايه ملاش معنى. كان المفترض واحنا بنحفظ ان احنا نتعلم ايه مدلول الآية، قلنا عشان انت المطلوب ان تقوم بالتنفيذ، مش عبارة نقول والله يعني فلان يسابق فلان في الحفظ، ولكن نقول يا ترى لكن في العمل لا يسابق فلان، نقول في العقيدة نقول عقيدة خاربة، عين كل العقيدة نطق بها القرآن، ولكن نقول هو لما تعلم تعلم بعيدا تماما عن مدلول الآيات، فنقول مش هو ده المطلوب. ولا ده كان حال الصحابة رضي الله عنهم، وأن الصحابة رضي الله عنهم كما بينا قبل ذلك من الكلام الذي ذكره أبو عبد الرحمن السلمي رحمه الله، قال إن الصحابة كان من كان يقرر القرآن كعثمان بن عفان كعبي بن كعب كعبد الله بن مسعود وغير هؤلاء، قال كان يأخذ العشر آيات من في النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد كده ما ينتقلوش لغيرها إلا بعد ما يعلموا ما فيها من الحكم والأحكام والشهادة عليهم مدلولات، ثم يقومون بالتنفيذ مرحلة مرحلة كده مرحلة مرحلة. يبقى نقول الآية دي إيه، كل آية يبقى المفترض كده أعرف اللي فيها المعلومات بتاعتها مدلولاتها وبعدين التنفيذ، كل آية كده، يبقى كل آية كأن لها تلت بنود تلت مواقف، يبقى الموقف الأول أدي حفظ الآية أو قراءة الآية، الموقف الثاني الوقوف على المعنى، الموقف الثالث هو الأداء، بعد كده بنتقل إلى غيرها، أنتقل إلى غيرها. يبقى ده المطلوب، ده المطلوب التعامل مع القرآن. ونقول إن كان نوع من أنواع التقصير إن إحنا لم نقف على المعاني ونتعلم المعاني وما فيش أساسا من يهتم بذلك الأمر، فنقول عودة مرة ثانية، كان الإنسان هيعود يعيد الحفظ مرة ثانية، بس هنعيد الحفظ بالتجويد بقى، نجود، قلنا مش المقصود تجويد القراءة لكن تجويد أيضا العمل، قلنا لأن ده المنهج اللي إحنا هنحاسب على أساسه عند الله تبارك وتعالى، ده المنهج اللي نقول أن الله تبارك وتعالى أرسل هذه الرسالات للقوم حتى يعملوا من خلالها، وبالتالي هنجازى يوم القيامة على الأعمال، هنجازى. وإن ممكن إنسان كده يبقى آيات الصبر، نقول كل آيات الصبر كده في القرآن يعلم موضع كل آية والآيات، ونقول يعني حفظ تلك الآيات في صدري، ولكن نقول هو يا ترى بكده هيبقى خلق الصبر عنده، نقول لا، يبقى خلق الصبر ده ممارسة ترويض، يبقى تدريب، يبقى اي خلق من الاخلاقيات التي نادى بها القرآن مش مجرد حفظ الايات ان احنا هنجتمع الخلق، ولكن هذا الخلق كيف يجتمع على الانسان؟ بالتطبيق، ترويض النفس، التدريب الشاق، قلنا حتى نلزم النفس بذلك الخلق. ما ينفعش كده نقول الله حافظ ايات الصبر كلها وبالتالي لما تأتي له مصيبة تسمع له يعني تسخط القدر وغير ذلك. نقول أين ذلك الصبر؟ أين بقى يعني الإنسان لما يفوض ذلك الأمر رب سبحانه وتعالى؟ لكن بنجد تباين بين القول والعمل، تباين بين المعرفة وبين التطبيق. ولذلك بينا أن الله تعالى مقط على من فرق بين القول والعمل. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقطا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون. اللي فرق ما بين القول والعمل، فاحنا كذلك ايضا فرقنا بين العبادة والسلوك، فرقنا بين المعرفة والتطبيق. ده اساسا الامر الملحوظ، احنا بنفرق دايما. ممكن انسان يكون ناسك تماما، عابد تماما، صوام قوام، ولكن تجد في المعاملات يعني نقول تباين شديد جدا بين يعني عبادة هذا الانسان وبين سلوك هذا الانسان. لو تكلم يتكلم بالكذب، نقول لو كان في بيع أو شراء كان الغش والتدليس إلى غير ذلك، نقول فين عبادتك وفين السلوك. فحدث نوع من أنواع التباين بين العبادة والسلوك. يبقى ممكن تجد إنسان كده عابد ناسك لكن جاهل، غير مطبق لكلام ربي سبحانه وتعالى. قلنا إنسان حامل القرآن ولكن لا تجد أثر لذلك القرآن لا في قولي ولا في فعلي، لا في قولي ولا في فعلي. وبالتالي نقول إن هو من أصحاب العقيدة الخربة. نقول يعني عقيدته أحواله يعني نقول هي حاكية بتناقض لما يحمل من كتاب رب سبحانه وتعالى. فعشان كده احنا ننتبه دايما، المفروض ان احنا بنقرأ القرآن لا بد ان يكون بتدبر تأمل. مال هتدبر ازاي الآية؟ تدبر آية كده والله على حسب ما نرى بخيالي، يعني تدبر عشان احنا نظن كده التدبر ده يعني الانسان يسرح بخيالي كده مع الآيات؟ لا، احنا ليك حدود تدخل في حيز، الحيز اللي احنا نتدبر منه او نتدبر فيه من خلال مفهوم الآية، نخرجش عنه. يبقى الإطار اللي أنا بتدبر فيه من خلال مفهوم ما دلت عليه الآية. لكن التدبر ظنك كده أنه يسرح الإنسان بخياله كل منا يرى الآية كما يرى، لا، ده احنا بنتدبر الكلام ده من خلال مدلول الآية، مدلولها. وبالتالي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل أي الأعمال أفضل أو أي صلاة أفضل، قال طول القيام. قيل فأي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. قيل فأي الهجرة أفضل؟ يبقى أي صدقة أفضل؟ قال جهد المقل. يبقى إنسان ممكن أساسا يكون عنده عوز ولكن يتصدق، قلنا لأنه ما يبقاش فيه حرمان، ما فيش حرمان من هذه الطاعة، طاعة قرب إلى الله عز وجل، قلنا حتى لو كان بأقل قليل. ولذلك كان تحفيز النبي صلى الله عليه وسلم للقوم سبق درهم 100,000 درهم، ذكر كده درهم واحد كان سابق في الفضل 100,000 درهم، وذكر أن رجل كان عنده درهمان فتصدق بحديمة وأمسك الآخر، يبقى تصدق بنصف ماله، يبقى نسبة تناسب الصدقة بتاعته بالنسبة لماله هو. يبقى نقول هو لما تصدق بدرهم هو عمال درهمين، فلما تصدق بدرهم يبقى تصدق بنصف المال، يبقى احنا كنسبة تناسب كده نحولها، يبقى تصدق بنصف المال. وهذا رجل عنده مال كثير فتصدق 100,000 درهم، نقول 100,000 درهم بالنسبة لماله شيء قليل، يعني شيء قليل. فعلى ذلك نقول إنسان كده معاه 10 جنيه تصدق كده بجنيه، يبقى تصدق بقد ايه؟ 10% من ماله، 10%. نقول إنسان كده عنده 1,000 جنيه تصدق ب10 جنيه، يبقى تصدق بقد ايه من مالي؟ 1%. تخيل ده، طب ده بجنيه بس، ولكن بالنسبة للمال بتاعه فيبقى 10%، ده بالنسبة لماله يبقى نقول 1%. تخيل، مع ان طبعا في الكم في العد كده نقول ده 10 اكثر من واحد، ولكن يعني هذا من فضل رب سبحانه وتعالى، إن عشان الإنسان ما يحرمش نفسه من الصدقات حتى لو كان يعني هو غير مالك، غير متمكن من المال، مش مالك مال، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أي الصدقة أفضل؟ قال جهد المقل. فقيل فأي الهجرة أفضل؟ قال من هجر ما حرم الله عليه. يبقى ده المهاجر، من هجر ما حرم ما نهى الله عز وجل عنه، ده المهاجر. يبقى ده المهاجر، قلنا على الرغم الهجرة المكانية معلومة، لكن ده الهجرة هو أن تهجر ما نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى. والجهاد، قال من جاهد المشركين بماله ونفسه. قيل فأي القتل أشرف؟ قال من أهريق دمه وعقر جواده. يبقى الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى، وبيذكر لنا النبي صلى الله عليه وسلم قيمة الجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. ثم ذكر بعد ذلك باب آخر، وباب الحث على قيام الليل. قال باب الحث على قيام الليل. وقلنا ان كل عبادة من العبادات بينبغي ان احنا نقف على فضل العبادة، قلنا لان وقوف الانسان على فضل العبادة بيدفعه دايما الى او تحفيز الى التزام الطاعة والعبادة. اي طاعة من الطاعات، لما نيجي نتكلم عن فضل الصوم قلنا كل ده عبارة عن حافز عشان يدفع الانسان الى تلك الطاعة. نتكلم على فضل الوضوء، فضل مثلا الصلاة، فضل قيام الليل، كل ده ذكرت هذه الروايات. قلنا لماذا؟ قلنا عشان فيها نوع من انواع التحفيز للانسان. قلنا الانسان دايما بيحب العوض، عشان يفعل شيء عايز عوض، عشان يترك شيء عايز عوض. فعلى ذلك نقول النفوس مقبولة على هذا الامر، مقبولة على هذا الامر. فلذلك بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم فضل قيام الليل. قلنا روايات عديدة منها ما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم، قال باب الحث على قيام الليل. فقال في رواية عن أبي هريرة، عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله رجلا قام الليل فصلى وأيقظ امرأته فصلت فإن أبت نضح في وجهها الماء. رحم الله امرأة قامت من الليل فصلت وأيقظت زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي سعيد وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استيقظ من الليل وأيقظ امرأته فصليا ركعتين جميعا كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات. يبقى دي منا من مين رب سبحانه وتعالى، إن هو مجرد صلى كده يعني صلى ركعتين، قلنا حتى لو كانت ركعتين خفيفتين، يعني رواية ما بينتش ان هو لازم يطول فيها قراءة، لا ركعات خفيفة، فعلى ذلك كتب عند رب سبحانه وتعالى من الذاكرين، من أيقظ امرأته فصلت ايضا كتب عند الله سبحانه وتعالى من الذاكرات. ونقول ده يبقى لم يكتب من الغافلين، ولكن كتب من الذاكرين الله كثيرا، وكتب ايضا من الذاكرات الله تبارك وتعالى كثيرا. فقال في هذه الرواية صورة من صور التعاون على البر والتقوى، وأيضا حسن المعاشرة، حسن المعاشرة والتعاون على البر والتقوى. وبالتالي نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم ترحم على هذا الرجل الذي قام فركع من الليل وأيقظ امرأته رحم الله رجلا، يبقى ده دعاء له بالرحمة. تخيل كده، دي فضل قيام الليل وفضل المعاونة على فعل الخيرات، فضل المعاونة على فعل الخيرات. قلنا مش قيام الليل ده الإنسان ممكن أساسا يذهب إلى صلاة الفجر ويترك أهله إيه قد ناموا تماما، لا يصلون الصبح إلا بعد طلوع الفجر. لك ده أساسا يعني الإنسان يعاون امرأته أو المرأة تعاون الزوج على قيام الليل. احنا بنتكلمش على الفرائض، كان الفرائض ده أمر مفروغ منه تماما، مسألة الفرائض ده أمر مفروغ منه، عشان نتكلم احنا على أصول، ده احنا بنتكلم على استزادة من الطاعات. لذلك قال رحم الله رجلا قام من الليل فصلى، يبقى نقول صلى دي صلى ركعتين اكثر ركعات، نقول اطال فيها قراءه، نقول ان هو قرا قراءه خفيفه فصلى، يبقى قام. قلنا الشاهد من كده ان هو قام عشان يصلي من الليل، قلنا حتى لو كان يعني ركع ركعتين خفيفتين، فعلى ذلك نقول هو قام الليل، يبقى كده اقام الليل. فنقول والله الافضل طبعا ان هو يطول القراءه وكذلك يكثر من عدد الركعات، لكن نقول لو اقتصر على ذلك فهذا قد قام الليل، زي ما نيجي نقوله كده الانسان لكي يكتب له في صحيفته الصلاه على النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صلى صلاه واحده هيكتب له، يبقى هذا ممن صلى على النبي صلى الله عليه وسلم. لو اكثر من ذلك يبقى نقول والله كلما استزاد كلما زاد الفضل والثواب له، لكن نقول لو اقتصر على كده يبقى كتبت في صحيفته، كتبت في صحيفته. فكذلك ايضا نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم يترحم على هذا الرجل الذي بيسعى لإعانة الزوجة لان تقوم من الليل، وكذلك يترحم على المرأة التي تسعى لكي تعين الزوجة على ان يقوم من الليل. وبالتالي بدا سبيل الانسان يستمطر من خلال الرحمات، تخيل كل ده لقيام الليل، يبقى سبيل تستمطر من خلاله الرحمات. رحم الله رجلا، يبقى هذا دعاء من النبي صلى الله عليه وسلم، قال قام من الليل فصلى أيقظ امرأته فصلت. وبالتالي بيقول العلماء يبقى ده طبعا صورة من صور المعاشرة بالمعروف وتلطف الرجل مع امرأته، تلطف الرجل مع امرأته. قال بيان حسن المعاشرة وكمال الملاطفة والموافقة، وكذلك أيضا فيها الإكراه على فعل الخيرات، الإكراه على فعل الخيرات، والله يا نايمة ليس في النوم تفريط اتركها. نقول لا، يعني أراد أن هي كده كأنه حيطعم طعام جيد، وأراد أن امرأته تطعم من ذلك الطعام، لم ينتظر حتى الصباح حتى تطعم، لا أراد أن تطعم، أن تطعم ذلك الطعام. قلنا ده الإنسان في حال الواقعي في حال الدنيا كده. نقول لو كان الأب ذهب إلى بيته والأولاد نيام وأتى بطعام شهي، يعني يقوم بإيقاظ الأولاد حتى يطعموا ذلك الطعام، قلنا نفسه كده يعني نفسه لا تطيب إلا لما يوقظ الأولاد حتى يطعمون من ذلك الطعام. ده في الدنيا حد يفعل كده، نقول ده كذلك أيضا، ده زاد، هذا زاد، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. نعمل الطاعات كمعاملة الزاد، يعني عمل الطاعات كده كمعاملة، وهي زاد، هي ده زاد الآخرة كما بيّن لنا ربنا سبحانه وتعالى. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، خير الزاد التقوى كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فكذلك أيضا نقول يعني شعور الإنسان وأن الله تبارك وتعالى بيصلح بال الإنسان، والإنسان أيضا الطاعة بتضيف إليه كثيرا وتثبت هذا الإنسان على الطريق. فعلى ذلك أيضا نحن نعين المرأة على ذلك، رجل يعين المرأة، وأن خاصة المرأة مع نقول والله مشاق الحياة، مع أيضا التعب والإرهاق اللي بتصاب به المرأة كنتيجة خدمة الأولاد والعمل في البيت وإلى غير ذلك، قلنا فبيبقى نوع من أنواع الكسل أو التعب والإرهاق، لكن هو يتلطف معها، يتلطف. وبالتالي بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم يعني أن الخيرية دي حترى من خلال تعامل رجل لامرأته، ودي عاشرهن بالمعروف، قلنا يكفي هذه الآية وعاشرهن بالمعروف حسن المعاشرة. يبقى على ذلك الرجل كده يبقى مقبل على امرأته حتى يقوم بإنقاذها من النار، يريد أن تضيف إلى رصيد حسناتها، يعينها على ذلك. نقول الله نعمنا على التعب الكسل الإرهاق، لكن نقول يتلطف معها حتى تقوم وتؤدي تلك الصلاة، وده من باب حسن المعاشرة. وعشرون بمعروف بحسن المعاشرة، مش حسن المعاشرة معناها انك انت هتأكلها وتشربها فقط، لا، نقول ده احنا مش بالرب أبدان، ولكن انك انت تعين هذه المرأة ان تكون من اهل الجنة، تدفع عنها السوء وتدفعها ايضا لفعل الخيرات، وتعين المرأة على هذا الامر. لكن نقول الامر محتاج الى نوع من انواع التلطف. فلذلك قال رحمه الله رجلا قام الليل فصلى ايقظ امرأته فصلت فان ابت نضح في وجه الماء. طب دي مثلا كسل تعب نضح في وجهها الماء، مش هيصب في رأسها الماء، لا، هينضح في وجهها الماء، بس بنوع من أنواع التلطف، نوع من أنواع التلطف. قلنا شوف الإنسان لما يداعب مثل صاحب ماذا يفعل، لو قلنا نثر الماء على وجهه يبقى بتبان، يبقى ببينة كده بنوع من أنواع التلطف، يشعر بنوع من أنواع التلطف، نوع من أنواع المودة. لكن نقول والله نضح في وجه الماء كده بشدة وليس بلين، نقول لا، يبقى دي كلها منظومة متكاملة في التعامل. يبقى قال فنبت نضح في وجه الماء، قلنا بلطف وتلطف كده، قلنا حتى يدفع المرأة أن تستيقظ، قلنا لأن طبعا فيش شك أن الماء بيدفع النوم تماما، الماء دايما بيدفع النوم تماما. لذلك لو كان إنسان بيصاب بنوع نوع الكسل وغير ذلك، نقول له ضع إناء من ماء يعني إلى جواري، ومتى استيقظ أخذ من ذلك الماء على وجهه، هنجد أنه يدفع بذلك النوم، يدفع بذلك النوم. يبقى دي صورة من الصور، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم بيفعل ذلك، بيفعل ذلك. يبقى نقول أخذ من ذلك الماء، وعند ذلك نقول تدفع عن وجهك أو تدفع عنك ذلك النوم. فنجد ان المية دايما تعمل نوع من انواع التنبيه، بس عايزة تلطف، عايزة تلطف، يبقى مش عبارة كده يعني بشدة او بعدم رفق ولا لين، نقول يبقى منظومة متكاملة كده، يبقى نقول ان هو يبقى متلطف مع اهلي ويتلطف معها ايضا. قلنا الكلام ده يعني بيبقى كلام شعوري، يعني الانسان بيشعر كده لما تيجي تنصح النصيحة، بحس ان النصيحة دي يعني خارجة من قلبك ولا لا، النصيحة دي كلها دفء كده ورفق ولا لا، ولا نصيحة فيها غلظة، مش هي ومجرد تقول له انا منصحه خلاص، النصيحة يبقى فيها رفق، فيها لين، يعني نشعر كده بدفء من خلال تلك النصيحة، مش هي النصيحة عبارة والله هو كلام صحيح، بس نقول الاسلوب اللي تم تأدية النصيحة به اسلوب منفر، اسلوب منفر. فعلى ذلك يبقى الانسان يعطي النصيحة بأسلوب نقول فيه تلطف، في مودة، في ألفة، في رفق، وأنه الإنسان بيشعر من خلال الكلام بهذا الأمر، يشعر من خلال الكلام بهذا الأمر. وبالتالي نتذكر دايما أن النبي صلى الله عليه وسلم كما قال ما كان رفق في شيء إلا زانة وما كان عنف في شيء إلا شانة، الرفق كده، والمسلم لين هين سهل. ولذلك يعني ربنا سبحانه وتعالى كما قال وكما بين من حال المسلم أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين، قلنا المرأة دي مجال واسع ل يعني الحصول على الثواب والطاعات، مجال واسع. تخيل كده تبسمك في وجه أخيك صدقة، وكذلك أيضا كلمة طيبة والسلام، نقول يعني أشياء كثيرة جدا يستطيع الرجل أن يمارس هذا مع امرأته، مجال واسع ومجال أمامك، مجال أمامك. لكن احنا بنخلي المعاملة هي معاملة زوجية، كأن كده معاملة تبقى جافة، نقول لا ده مجال واسع. بينا قبل ذلك ان المرأة والله يعني هذه صاحبة يبقى لها حق الصحبة، وكذلك زوجة لها حق الزوجية، وأيضا حق الأخوة الإيمانية وحق الجوار، أقرب جار إليك ده أقرب جار هو الذي بيني وبين الجدار. طب المرأة بينك ليس بينك وبينها جدار، دي أقرب جار، فحق جواره هذه حق الصحبة، هذه حق الأخوة الإيمانية، هذه حق الزوجية، كل الحقوق دي نقول لهذه المرأة. فلو احنا عرفنا الحقوق الواجب عليا بقى بالنسبة للجار، بالنسبة للصاحب، بالنسبة لممارسة الأخوة الإيمانية، كل ذلك تستطيع أن تقوم ببذل المرأة. قلنا ميدان موجود، ميدان موجود أمامك، مش هتسعى كده أنك أنت تذهب إلى مكان بعيد لكي تحصل على ذلك الميدان، نقول لها ده ميدان موجود أمامك، فكيف يتم هذه الممارسات؟ قلنا لكن ساعات الإنسان بيغفل عن هذا الأمر. فهذه صورة من الصور كما بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال من استيقظ من الليل وأيقظ امرأة فصليا ركعتين جميعا. أقول لك والله إحنا يعني الطاعة دي مش جبر بقى، أقول لك دي نفلة، فالنفلة ما فيهاش جبر، نقول لك لا، فيها إكراه الإنسان على فعل الخير، لكن نقول إزاي نكرهه؟ يبقى لازم يكون في تلطف، لا أنفره، وإن منكم لمنفرين كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وإن منكم لمنفرين. يبقى عندنا بقول لك أنا قلت له إيه؟ أنا بقول له صلي أو بقومه عشان تصلي، وإن منكم لمنفرين. فنقول لابد أنك أنت يعني لو أنا أساسا بقومه عشان تصلي أو إيه بتقوم الرجل عشان تصلي، يبقى لازم يبقى في نشعر بهذا الأمر عندما توقظ المرأة الزوجة أو يوقظ الرجل امرأته. فلذلك قال ما استيقظ الليل وأيقظ امرأته، قال فصليا ركعتين جميعا، قال كتب من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات، قرأ صلوا ركعتين. قلنا حتى لو كانت ركعتين خفيفتين، ما بنقولش يطول فيها قراءة ولا غيره، ولكن صلى أو صلى بالليل قام بهذا غرض، يبقى يكتب عند رب سبحانه وتعالى من الذاكرين الله كثيرا، وتكتب كذلك المرأة. هيكلم بعد ذلك تحت باب آخر وباب في ثواب قراءة القرآن، وحنرجع الكلام عنه بإذن الله سبحانه وتعالى إلى المرة القادمة، نكتب ذلك القدر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه. الله ربنا هو الإله، له من الأسماء ما اصطفاه.